ذاكرة خضراء، أضواء حول أسلافنا في حذقهم للمعارف، في فكرهم الطلائع وفي فنونهم النفيسة. ذاكرة الخضراء يحكيها خير الدين العنابي. أهلا بكم مستمعي إذاعة تونس الثقافية أينما كنتم وأينما يصلكم هذا الصوت عبر موجات إذاعة تونس الثقافية، في هذا اللقاء المتجدد مع الأستاذ خير الدين العنابي في ذاكرة الخضراء. مساء النور، أهلا وسهلا بك سي خير الدين. أسلم لله، مرحبا لشيراس. إذن موعد جديد من ذاكرة الخضراء، اليوم سنتحدث فيه عن أسوار مدينة تونس، خصائص هذه الأسوار، الظرفية التاريخية التي ظهرت فيها هذه الأسوار. سي خير الدين، أكيد أنه للتطور العمراني وحتى للظرفية التاريخية عندها دور في إنشاء هذه الأسوار حول مدينة تونس. وأيضا ربما نذكر سي خير الدين ونتعرض إلى يعني الدور الذي لعبته هذه الأسوار طيلة الفترات التاريخية المتعاقبة، إلى أن جاء وقت وضاع مدلولها، إذن وقع هدمها. ضاع مدلولها أكيد أستاذ خير الدين بتطور الظرفية التاريخية، بتطور الأحداث التاريخية وحتى بالتوسع العمراني، يعني أكيد يعني وهذا عرفته جميع المدن الكبرى في العالم تماما. يمكن تمشي لأي مدينة عاصمة كبيرة مثلا باريس أو روما أو مدريد، تسمع كان باسم باب كل حاجة، بورت ديتالي، غادي كان ثم الباب، كان الباب كان بجنب السور، ولم يبقى أي شيء من الأسوار المدن هذه. وأكيد أنه حتى الأبواب وحتى الأسوار في تونس خير الدين كانت عندها الكل سور خصوصيات، والكل سور كان، وكل باب أيضا كانت عنده الحياة الاجتماعية داخله، كيفاش كانت تنظم، كيفاش كانت تصير، خاطر هو عبارة داخل الأبواب أو داخل الأسوار عبارة على عالم مصغر أو مدينة مصغرة أو يعني واختصاص. وخاصة بالنسبة للداخلين، وقت اللي يحل الباب الصباح اللي داخلين، نعرف الباب الفلاني يجيو الفلاحة متاع الجهة الفلانية ولا الصناعية متاع الجهة الفلانية، ويخرجوا منه سكان الحومة الفلانية اللي هما من النوع الفلاني، الوظيفة متاعهم، الخصائص الاقتصادية بالضبط. ذاك علاش معناها الأبواب لعبت دورا هاما وعندها قيمة من ناحية الاجتماعية، من ناحية الفكرية، من ناحية الثقافية، عندها قيمة بالنسبة لتاريخ المدن. مدينة تونس رغم ما يظنه عدد كبير من الناس من التوانسة خاصة، مدينة تونس ليست من تأسيس الفتوحات العربية مثل القيروان مثلا أو العربية الإسلامية، العربية الإسلامية. لا، مدينة تونس باسمها كانت موجودة في العصور القديمة في نفس المكان، ولكن كانت قرية محصنة تعيش في ظل العاصمة قرطاج، وكانت توجد على الطريق ما سوف تسمى في القرون الوسطى مع الحضارة العربية الجادة الكبرى. الجادة الكبرى هو الطريق اللي يخرج من بنزرت إلى الجنوب، ونقول إلى الجنوب أي يستعملوا زاد الحجاج عندما يحين وقت الحج الجدة الكبرى، وتونس تقع على هذا الطريق. إذن كانت يستعملوها مرحلة عندما يخلط المسافر مع المغرب، نقول احنا يدخل يبات غادي ويواصل من غدوة طريقه. إذن هذا بالنسبة ما نعرفه عن مدينة تونس، ولكن شيء اللي نعرفه أكثر هما المصادر اليونانية والمصادر اللاتينية. لماذا؟ لأن اليونانيين الذي كانوا محتلين جزيرة صقلية قرروا الهجوم على قرطاج، فانهزلوا بجيوشهم في قليبيا، احتلوا قليبيا أو هدموا قليبيا، ووصلوا طريقهم من خلال الوطن القبلي حتى يحاصروا مدينة قرطاج انطلاقا من الجنوب، لأن الأسوار مدينة قرطاج تمنع أي كان من دخول قرطاج من ناحية البحر، جانب البحر. إذن دخلوا تونس دخلوا هذه القرية وهذه المدينة الصغيرة المحصنة. عندما تقول المصادر محصنة أي بها أسوار ولكنها صغيرة الحجم. قلوا احنا قرية محصنة ومكثوا بها مدة قصيرة. عندما فهموا أن وصول ودخول قرطاج مستحيل رجعوا أدراج طريق. نفس الشيء مع الرومان فيما بعد. تونس تحالفت مع قرطاج ضد الرومان، فعندما قام الرومان بهدم قرطاج بعد الحرب الثالثة هدموا كذلك مدينة أو قرية تونس. ولكن بقي شيء منها وخاصة فيما بعد. مثلا وقع اكتشاف على نقيشة تقول أن الملك الوندالي، عارفوا الوندال حكم البلاد التونسية مدة قرن بعد الرومان، أن الملك شيد حمامات بتونس. لم يقع العثور على الحمامات. هنالك من يظن أنها كانت توجد تحت كل واحنا أسس دار البيع أو قصر الحكومة، لأن وجدت صهاريج كبيرة وكبيرة جدا تحت هذا المبنى، فظن ربما هذا يدل على أنها كانت الحمام الواندالي. ثم مع البيزنطيين، عرفوا البيزنطيين قاموا بعمل جبار فيما يخص تشييد المؤسسات الدفاعية والمنشآت الدفاعية. ربما تونس تمكنت من الحصول على شيء ما من هذا الجهد البيزنطي العسكري. لماذا؟ لأن مع حسان بن نعمان مع الفتوحات وجد أن هنالك أسوار، لكن تمكن من التغلب على البيزنطيين في تونس. تم تشييد مدينة تونس عند الفتوحات مع تأسيس القيروان. وكان أبي جعفر المنصور لاجئ سياسي من المعارضين للحكم الدولة الأولى، الدولة الأموية. كان في القيروان، عاش في القيروان، ولكن كان يقول بقيروانيكم. لماذا؟ لأنه يعتبر أن مدينة تونس لها قيمة تضاهي قيمة مدينة القيروان تقريبا. نعم الأخرى العاصمة، لكن أي أن منذ نشأتها. وهذا يدل علينا الأمر الذي صدر من الخليفة يقول فيه إلى حسان بن نعمان: قم بتشييد جامع، ويعني جامع الزيتونة، وتشييد دار الصناعة. دار الصناعة أي دار صناعة السفن الحربية. لماذا؟ لأن هنالك في تونس بحيرة غير غارقة لا تسمح لأي سفينة من دخولها، فأذن بتشييد دار الصناعة على ضفاف البحيرة من جهة تونس لتشييد في الراحة أسطول للقيام بهذه المأمورية. وخرج الأسطول كذلك من تونس، خرج من سوسة بالنسبة للصقلية، وخرج من تونس بالنسبة لجزر البليار. إذن كان عنده دور. إذا كان في تونس في ذلك الوقت وقد جند أو سخر له 1000 قبطي بعائلاتهم من مصر قدموا إلى تونس لهذا العمل، وقام بتسخير البربر لقطع ما يستلزم من خشب من غابات الشمال التونسي لتزويد دار الصناعة بما يلزمها من الألواح. لم تذكر المصادر العربية هذا، لا لم تذكره، ذكرته ولكنها لم تعطينا ما يشبعنا فيما يخص الشكل متاعه. هذا المعلم هذه دار الصناعة، أول دار صناعة تعمل في تونس، ثم تم تشييد دار صناعة أخرى في سوسة، ثم في غار في بنزرت في غار الملح. ولكن التاريخ يلعب دور. وهاجم تونس الإمبراطور شارل الخامس شارلوكا في أواسط القرن السادس عشر 1535، وأخذ معه فنان رسام ترك لنا روائع فيما يخص هذه الحملة العسكرية. كل ما يهم حلق الوعد، بحيرة تونس، مدينة تونس، أسوار مدينة تونس، معالم مدينة تونس، كلها سجلها هذا الرسام. ثم بعودته إلى إسبانيا قام بنسجها كسجاد رائع يسميه التابيسرية دوما، وهي موجودة إلى يومنا هذا. عندنا وعندنا بالنسبة للدار الصناعة عندنا صورة رائعة كيف كانت القباب نتاعها، كل ما يهم هذه صورها وكيف كانت موجودة على حافة البحيرة، حافة بحيرة تونس. أما فيما يخص موضوع الأسوار، عندما ننظر إلى تاريخ الفتوحات الإسلامية نرى أن المسلمين لم يهتموا تماما بهذا الموضوع في العصر الرشيدي وفي العصر الأموي، فما علينا إلا أن ننتظر مع العباسيين حتى يقوم العرب المسلمين بإعداد الأسوار المدن التي أما المدن التي فتحوها أو المدن التي أسسوها مثل البصرة مثل الكوفة مثل القيروان. مع أبي جعفر المنصور هو الذي قام في عهده قام بالإذن لتشييد الأسوار حول المدن. لماذا هذا الاهتمام أستاذ خير الدين بتشييد الأسوار حول المدن، والحال أنه ربما يعني في تلك الفترة معناها الحكم آل إلى الخلافة العباسية، الأمويين انتقلوا خلينا نقولوا جزء أو فرع منهم إلى الأندلس، يعني نوعا ما يعني ربما في الفترات التاريخية السابقة كان لابد من إنشاء هذه الأسوار لغاية دفاعية لغاية تحسين هذه المدن سواء كانت التي أسست حديثا أو القديمة. منذ حين ذكرت موضوع الظرفية التاريخية، الظرفية التاريخية تتغير عدة مرات في كل قرن. شنو هو الظرفية التاريخية؟ سواء داخلية أو الظرفية حتى المحيطة، الظرفية الخارجية، الخارجية نعم. وخاصة نعرف اللي لينورمان البيزنط أولا الروم الروم بمعنى البيزنطيين أو روم الشرق، روم الشرق النورمان فيما بعد الصليبيين مع ملك فرنسا سانلوي هو الذي قاد الحملة الصليبية الأخيرة وقرر أن تنطلق من فرنسا نحو قرطاج نحو تونس تونس في العهد الحفصي، ولكنه لم يتمكن. وعند وصوله إلى سواحل قرطاج أصابه حرض ومات على عين المكان. هذا ملك يعني أكيد أنه ظرفية تاريخية داخلية وخارجية هي التي تتحكم بتغيرها، ربما تتغير عديد المعطيات وخاصة فيما يخص إنشاء الأسوار الأسوار الداخلية من غير شك عاشت تونس فترات، عاشت فتن واضطرابات في تلك الفترة بالضبط. خير الدين عندنا فتن الجند لأن الجند كانوا عدد قليل منهم في القيروان ولكن أغلبهم كان موجود في تونس، فثاروا على الأغالبة. لماذا الثورة سي خير الدين؟ ولماذا هذه يعني الانتفاضة على الحكم الأغلبي في تونس؟ الانتفاضة هي أعتقد أنها أمور امتيازات، ربما رتب وامتيازات وجرايات يقول لك الجند اللي هم مطالبين بحماية السلطة إذن بحماية الأمير وعائلته والولاة إلى غير ذلك لم يتحصلوا على مقابل أعتقد من الأمور المادية لأنها دارت مرتين، وفي المرة الأولى وفي المرة الثانية تغلب الأغالبة عندما قاموا بهدم الأسوار، الأسوار التي شيدوها حول تونس. لماذا هدم الأسوار؟ يعني هدم الأسوار حتى لا يشعر الجند أنهم في مأمن أو أنهم خارجين عن السلطة. إيه هما لا أو مستقلين عن السلطة. إيه قلوا عريان مثلاً ولا ما عادش. إذن هوني بدأت تظهر شيئاً فشيئاً أن مدينة تونس أولاً تأخذ في مكانها على الأقل كعاصمة جهوية، والقيروان العاصمة الأساسية بالنسبة للإفريقية. الكل هذا الدور جعل اللي مع فترة ظهور قولوا احنا بين ظفرين ملوكة طوائف ظهر ان السلطة ارادت السلطة وعلى الاقل الولاة في مدينة تونس قاموا بتشييد عدة مباني عدة معالم، قاموا بتشييد من ناحية الامنية ما يسمى بالعربية خندقا قولوا احنا بالدارجة فوسي حول المدينة حتى يعسر دخولها. وهي تقنية سي خير الدين يعني معتمدة يعني كثيرا في الحضارة العربية الإسلامية في جل تقريبا المدن العربية يعني حتى خير العربية هو في الأصل يبدأ خندق وإلى جانبه يبدأ سور. يبدأ سور حتى لا يتمكن أي إن كان من الأعداء من التسلل أو تجاوز هذا الساتر. بالضبط. ثم جاء ظهور الفتنة الثانية مع الفاطميين ومع الخوارج. وهنا يلعب شيخ مدينة تونس محرز ابن خلف دور كبير في هذا المضمار، حيث طالب من المتساكنين المساهمة في ترميم السور. السور، إعادة ترميم السور، إعادة بناء السور وترميم السور. وهذا نحكيه على محرز ابن خلف، هذا الولي الصالح تمام اللي ما يسمى سلطان المدينة. نعم، وربما كان تحدثوا سي خير الدين على إعادة ترميم الأسوار أو السور. هو نعرف أنه مدينة تونس فيها العديد من الأسوار التي ظهرت يعني فيما بعد. نعم، ولكن في ذلك الوقت لدينا مدينة تونس هي بشكلها البيضاوي، مساحتها سي خير الدين مساحتها من باب زيرة إلى باب سويقة ومن القصبة إلى باب بحر. يعني توا خلينا نقوله يعني عبارة على توا الأسواق المدينة العربي، أسواق الأحياء السكنية اللي دايرة بها أو كتوفة بالأبواب هذه. حتى باش نتعداو إلى الأبواب. إذن مع تشييد هذه الأسوار بدأت تظهر التهيئة العمرانية، وخاصة بالنسبة للشوارع الرئيسية والأبواب. أول ما قامت به السلطة هي فتح 4 أبواب في هذا السور، 4 أبواب يذكرها البكري ومن القرن 11، وتذكرها كذلك عدة مصادر أخرى. أولا من الشيرة الجنوبية، من الجهة الجنوبية باب الجزيرة. ولليوم ما زالت موجودة البعض من بقايا هذه الأبواب أو هذه الأبواب سي خير الدين. يعني احنا توا في الفترة الأولية راهو بالنسبة للأسوار في المدخل متاع ببحر فما موجود الباب التوا مازال الموجود، وحتى فين فما باب السويقة فما البعض من البقايا ربما لهنا سي خير الدين. لا باب سويقة لم يبقى له أي أثر، لا باب سويقة لا باب الزيرة. عندنا من الأبواب القديمة لم يبقى إلا باب حر في شكله الجديد، الشكل الحالي الشكل الحالي في عهد أحمد باي أواسط القرن 19 بعد زيارته لباريس، شاف قوس النصر بباريس روعة ذيك، قال ما عملوا لي وحيد. مش هو صار سي خير الدين نفس الباب؟ لا هذا باب جديد تعمل في القرن 19، في أواسط القرن 19. وفي الأصل الباب لا يحمل هذا النوع، هذا الشكل. الباب الذي يحمي مدينة لا يجب أن يكون قوسا مفتوحا، ولكن قوسا ملتويا مثل باب جديد. كان تعرف باب جديد عندما تنظر للقوس متاع باب جديد ما تراش داخل المدينة، ترحيط. إذن بالنسبة للأعداء إذا ما قاموا بكسر الباب الخشبي لا يمكن الدخول بسرعة للمدينة، يجب عليهم أن يقوموا بدورة أولى أو بمنعطف يعني أول ومنعطف ثاني منحنيات. نعم، هذه لي حتى تقوموا معناها يجدون الكثير من المشاكل أو من الصعوبات التي تعترضهم لاجتياز الباب. لكن هنا لو تسمح سي خير الدين، بما أننا نتحدث عن هذه الأبواب، احنا نشوفه في تونس، خلينا نتحدث على تونس العاصمة، العديد من البقايا متاع الأبواب اللي ما زالت كما باب سعدون أذكى فترة أخرى. هل هي يعني على نفس الأبواب يعني الشكل والمعمار كانت هي نفسها كما الموجودة، أو أننا في الأبواب هذه الموجودة جاءت في فترات تاريخية لاحقة لتتطور مع تطورات الحياة؟ نعم، الباب فيه فتحة واحدة، باب سعدون فيه 3 فتحات، إذن جاء في فترة متأخرة جدا وأكثرية لتسهيل حركة مرور والدخول حتى مرور القطار الذي كان يربط تونس بباردو. يعني ماشي وسكل. هذه الأسوار اللي في مدينة تونس يعني نتحدث على هي أسوار مختلفة باختلاف الفترات وتعاقب الفترات التاريخية، وحتى الأهداف من وراء إنشائها أكيد أنها تختلف من فترة تاريخية إلى فترة أخرى. الأهداف نجم نقول أولا هدف أمني لحماية السكان، هذا يكون أساسي. ويمكن تنضاف لها أهداف أخرى يعني اقتصادية. نجم عدة أمور أخرى. إذا تحدثنا على ذكرنا باب الجزيرة، ولكن ما هذا الاسم؟ هل هنالك جزيرة أمام الباب؟ يتساءل ربما التونسي يقول لماذا هذا الاسم؟ باب بحر ضر أما هذا باب الجزيرة؟ لأن هذا الباب هو الذي يرشدنا إلى الطريق نحو الجزيرة. أي جزيرة؟ هي جزيرة الوطن، ما نسميها اليوم جزيرة الوطن القبلي. لماذا؟ لأن في اللغة العربية الجزيرة هو الماء الذي يحيط بالأرض بالضبط. نعم. لكن عندما يحيط من جوانبها الثلاثة يقال لها جزيرة، مثل الجزيرة العربية في جميع النصوص القديمة الجزيرة العربية، رغم أنها ليست جزيرة بالمعنى. لا لا، الماء يحيط بها من جوانب، ثلاث جوانب فقط. إذن الوطن القبلي أو ما نسميها اليوم ولاية نابل هي جزيرة في المصطلح العربي، وشريك هو الوالي الذي كلف بها في الفترة بعد الفتوحات، وحافظت على هذا الاسم منذ ذلك الوقت، منذ القرن الثاني هجري إلى اليوم. الجزيرة هذه في جنوب المدينة، شمال المدينة باب السقائين. لماذا؟ لأن أولا هنالك مشكلة بين المؤرخين، هنالك من يقول أن المسار تذكر بئر عذبة الماء، عذبة المياه في ذلك المكان، فسميت بباب السقائين لأن السقائين يقبلون عليها لياخذ الماء وتوزيعه وبيعه على السكان. لكن سي خير الدين، باب السقائين على أي توا يعني في الفترة الحالية، عن أي جهة نتحدثه؟ عن جهتك. لكن فيما بعد في فترة سيدي محرز ظهر سوق صغير قرب سيدي محرز، وهو المازال موجود إلى هذا اليوم، وهو سوق باب سويق، سوق المسقف يقولون، أو سوق سيدي محرز، أو سوق سيدي محرز. هذا من ذلك جاءت الكلمة العربية سويقة، سويقة أي السوق الصغير الصغيرة. يعني نتحدثوا على ذاك الباب؟ لا لا، نتحدثوا على المكان، لأن يعني الباب ذاك من نوع متاعه جديد ظهر فيه من أكيد هو ولكن الباب جديد، لكن هو الباب كان تقريبا في نفس المكان، في نفس المكان. نعم. لماذا؟ لأن هذا النهش، نهش سيدي محرز، عندما نتتبعه يتواصل إلى أن يصل إلى أن يرتبط بنهج الصباغين، أي بباب الجزيرة. وهذا من الأدلة بالنسبة للمؤرخين وبالنسبة للجغرافيين أن مدينة تونس كانت لها نمط عمراني متقن، وجوب ظهور أو تشييد باب يربط الشمال بالجنوب، بالجنوب، وخط متعامد تماما بالضبط. وبالنسبة الزاوية، الخط المعاكس اللي يربط الشمال بالشرق، بالشرق اللي هو نسميه نقوله شارع القصبة، ترد من القصبة إلى ببحر بالضبط. ويعني بالفعل سي خير الدين، يعني تنجم تقطع من سوق سيدي محرز للباب الجزيرة، يعني تتعدى حتى على سوق كامل تلقى روحك في ومن الشمال الجنوب، الجنوب كيف كيف بالضبط. يعني من القصبة تتعدى في بالضبط. النهج بالضبط من الناحية الشرقية أنا بحر، وخلافا لما يظنه البعض أو يقوله البعض، البحر لم يكن قريبا قريبا جدا من هذا الباب. هنالك البحيرة، البحيرة، وبين البحيرة والباب هنالك مسافة، أولا لإنشاء دار الصناعة، ثانيا باعتبار أن السفن الكبرى تتقف أو تضع حمولتها في حلق الواد، ترى المسافرين في حلق الواد، وما عليهم إلا امتطاء القوارب من حلق الواد إلى مرورا ببحيرة تونس إلى بحر. إذن كانت القوارب تقف بعد دار الصناعة، وهذا ما نراه في صور القرن السادس عشر أو في رسوم ذلك الوقت. إذن هذا بالنسبة لبحر. وأخيرا من الناحية الغربية باب أرطا، باب أرطا لم يبقى له أي أثر. لماذا؟ لأنه أخذت مكانه القصبة، القصبة لم تكن موجودة في ذلك الوقت، هي من تأسيس موحدي. إذن الباب هو الباب الموجود حاليا في الذي يربط شارع القصبة ببحر، هذا هو من ناحية الشمالية. ثم تذكر المصادر باب خامس، هو باب قرطاجنة بهذا الاسم، باب قرطاجنة. لماذا؟ لأن تم فتح هذا الباب لتسهيل عملية جلب وتوريد الحجارة وكل ما يهم البناء من مدينة قرطاج، من موقع قرطاج الأثري المهجور. نعلم إلى يومنا هذا بارز على العيان أن جامع الزيتونة تم تشييده بفضل الأعمدة التيجان والقواعد المتأتية من موقع قرطاج الأثري. إذن اليوم عندنا في جامع الزيتونة متحف كامل من العصور القديمة في قاعة الصلاة، مع الموحدين تم تشييد القصبة، ولكن هنالك شيء وقع قبل ذلك هو موضوع الزحف الهلالي. الزحف الهلالي وصل إلى أحواز تونس، لم يتمكنوا من دخولها، لذلك قام الخراسانيين في ذلك الوقت أولا بغلق بابين لم يقع ذكرهما، إذن من الخمسة أبواب بقيت ثلاثة بالنسبة لمدينة تونس، حتى لا نمكن العدو من عدة فرص لاجتياح السور. على الأقل عنده ثلاثة بقاع، ثلاثة بيبان خير من عنده خمسة بيبان. نعم. إذن هذه الاختيار اللي قام به الخراسانيين. لكن فيما بعد تشييد أولا القصبة ثم ظهور الحفصيين. مع الدولة الحفصية تغيرت الأمور، أولا لأن أبا زكريا الحفصي قام بعدة أشغال، أشغال معمارية كبيرة. أولا الاهتمام بالربضين، الربض الشمالي والربض الجنوبي، اللذين ظهرا تدريجيا منذ القرن الثالث. بدأت بعض المنازل تظهر ولكن بصفة عشوائية، كان شبه مسالك فلاحية، وإذن لم يكن هنالك تخطيط لمدينة انطلاقا من الشرايين المواصلات. إذن الحفصيين قاموا بتشييد الأسوار الخارجية لحماية الأرباض، عن سور داخلي بالدار يسميه، كانوا يسميه التونسة السور الدخلاني والسور البراني. بالنسبة للأسوار هذه يجب فتحها بعدد من الأبواب. بالنسبة للربض الجنوبي، ربض باب الزيرة، تم فتح باب المنارة، يسميه باب نارة، اليوم يسمى باب نارة، وقد وقع هدمه بعد الاستقلال. لماذا وقع هدمه؟ حملة لتوسيع الأنهش بمدينة تونس، وجات أكيد مع التوسع العمراني، يعني لابد من مراعاة هذا الجانب أيضا. ولكن هو معلم تاريخي مسجلة وقع تسجيله منذ الفترة الاستعمارية. وربما لهنا سي خير الدين، يعني أكيد أن الأسوار في بداية، مع بداية إنشائها، يعني لم تراعي ربما هذا التطور الذي يمكن أن يحصل معناها داخل هذه الأسوار، يعني لم تراعي هذه الخصوصية. يعني حتى أننا نشوفه أنه حتى بالنسبة للمدينة العربي في فترة من الفترات فما ناس خرجوا من المدينة العربي وسكنوا في الضواحي، يعني التوسع صار حتى أو في الحي الأوروبي أو باب الحي الأوروبي. هذه ظاهرة بالدليل، لماذا؟ لأن الفرنسويين غادروا مدينة تونس بعد الاستقلال، وخاصة بعد استقلال الجزائر غادروها نهائيا، إذن قاموا ببيع ممتلكاتهم إلى تونس. وشوفوا حتى من بعض مشاهير وحتى أعلام مدينة تونس، ويعني خاصة المدينة العربية في تلك الفترة، خيروا أنهم يسكنوا في الخارج، يعني الكارتي الأوروبية، يعني الأحياء جديدة. نعم. بالكل، أو ربما إلى ضاحية قرطاج المرسى، ضواحي الجديدة بالضبط، ضواحي. ويقال هنا ربما سي خير الدين، من عرش بعض المصادر تقول أنه هذا الخروج بعض الأعيان من يعني المدينة العربي، يعني اللي كانوا يسكنوا داخل أسوار مدينة تونس، وتفضيلهم يعني الانتقال إلى الضواحي أو حتى إلى هذا الحي الفرنسي أو الحي الأوروبي، كان على خلفية معناها أنه العديد من السكان أو الاختلاط الذي حصل مع سكان آخرين داخل أسوار مدينة تونس التي أصبحت عجب العديد من لا، لا أعتقد ذلك لسبب بسيط، وأن عملية الاختلاط لم تقع. لماذا؟ لأن دخول ما كانوا يسميهم بالأفاقيين من أفاق مدينة تونس تم عند خروج بعد الخروج. أعتقد أن أبناء هذه العائلات ما يسمى الأرستقراطية أو التقليدية إلى غير ذلك رجعوا بعد دراساتهم في الجامعات الفرنسية، رجعوا بشهادة عليا، رجعوا بسيارات، وجدوا أن هنالك عدة فيلات أو عدة منازل مصحوبة معناها بحديقة محاطة بحديقة إلى غير ذلك، ومستودع للسيارات، مستودع كل هذا، كل ما هو، وفيها بيت استحمام إذن تغيرت العقلية تماما، تغيرت العقلية. إذن خرجوا فدخلوا، كما يقولوا الطبيعة لا تتحمل الفراغ. نعم سي خير الدين، تحدثنا عن هذه الأسوار، وتحدثنا ربما فتحنا قوس عن خروج بعض أعيان سواء كان من العائلات التقليدية أو الأرستقراطية من داخل الأسوار أو داخل المدينة إلى خارج الأسوار، وربما معناها يعني ولوج عائلات وأسماء وألقاب أخرى التي يعني سكنت هذه الأحياء وعوضتهم. تحدثنا أيضا عن التخطيط المحكم الذي يعني أقيمت أو بنيت عليه مدينة تونس، هذه الخطوط المتعامدة التي تربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب، وهذه الأبواب، وتحدثنا حتى أنه مصادر تذكر أبواب لكنها يعني عوضتها سريعا أبواب أخرى. بالضبط. أولا نشوف أن ازدياد عدد الأبواب دليل على استتباب أولا الأمن، وهو دليل أساسي استتباب الأمن، ازدياد عدد الأبواب، ازدياد عنوان على استتباب الأمن، استتباب الأمن، ولا لا يقوم الحاكم بهذا الإجراء الذي يساعد العدو على دخول المدينة، كذلك ارتفاع عدد السكان، وكل هذا أدى إلى حركية عمرانية، وظهرت الأرباض سحردي، الرباض الشمالي باب السويقة، والرباض الجنوبي يحمل اسم باب الزيرة، أي منشيرة باب الزيرة. لماذا؟ لأن منشيرة الشمال ومنشيرة الجنوب، بالضبط منشيرة الشمال ومنشيرة. لماذا؟ لأن مدينة تونس محاطة من جانبين، أي جهة شرقية وجهة جنوبية، من أحواض مائية، هي بحيرة تونس منشيرة وصبخة السجون منشيرة أخرى. إذن التوسع العمراني لا يتم إلا إما من الجنوب أو من الشمال. نعم. وهذه الأرباض سي خير الدين، هل كانت لها وظائف اقتصادية فقط، أم أنها أيضا كانت عندها يعني في إطار التوسع العمراني هناك من العائلات من سكنت هذه الأرباض؟ تدريجيا، أولا بدأت لا بدأت حياة اقتصادية، نشاط بدأت اقتصادي، بدأت بسكن كل يوم فوضوي بدون أي نوع من التخطيط، وكان يقولنا مسالك فلاحية، لكن مع الحفصيين أخذوا العملية بجد، والشيء الذي قام بالحفصيون مدة حكمهم الطويل هي توفير مستلزمات الحياة للربض الشمالي والربض الجنوبي، وكأنهم لم يهتموا بالمدينة، أولا لأن المدينة لها كل متطلبات مستلزماتها، بالضبط، وهنالك قاموا إذن أولا بتأسيس أولا الشبكة، شبكة المرور، الشوارع والأنهج، وظهرت أول ما ظهرت الدروب، جمع الدرب، الدرب هو حي صغير ولكن مغلق بباب يغلق كل المغرب في كل يوم، هذه بالنسبة للفترات الأولى. ثم قررت السلطان الحفصي تشييش الأسوار، هذوما الأرباض قاموا بتسجيل بالنسبة للرباض باب زيرة سور، وبالنسبة للرباض باب سويقة سور، ولكن هذان سوران لا يتصلان من شيرة الشرق. لماذا؟ لأن الشرق شيرة الشرق محمي من قبل البحيرة، إذن لا فائدة في تشييد سور من في ذلك الشرق. نعم. بالضبط. إذن ماذا؟ دائما نتحدث عن الجانب الأمني، هذا الجانب الأمني. نشوف مثلا بالنسبة للأبواب الجديدة، قلنا باب النار، باب جديد به المنعرجات، قلنا عليهم، ثم باب بنات بين القصبة وباب سويقة. شكون هم البنات؟ هما بنات العدو اللدود لأبي زكريا الحفصي، مؤسس الدولة الحفصية، أخذ بنات عدو عنده كضيوف وشيد لهم قصرا في ذلك المكان وباب للاتصال بالمدينة. يكون البنات هذوما عندهم الحرية كاملة للخروج لأن القصر شوي ده خارج السور. إذا جعل لهم هذا الباب, فتح لهم هذا الباب حتى يتمكنوا من دخول المدينة من التواصل. هذا بالنسبة للأبواب. ولكن كذلك قامت السلطة الحصية بتأسيس الجوامع, وخاصة جوامع الخطبة بالنسبة للربضين, الحمامات, الأسواق, كل مستلزمات الحياة. في ذلك الوقت بدأ هذان الرضان يأخذان, نقول احنا, قيمة من ناحية العمرانية والمعمرانية. وخرجت بعض العائلات من المدينة لتشيد منازل جديدة هذه الأربع بالضبط. إذن بالنسبة للأسوار الجديدة على السلطة أن تقوم بفتح أبواب بها. فبالنسبة للرباط بالجزيرة تم فتح باب عليوة, باب الفلة, باب القرجاني, وباب سيدي قاسم, كان اسمه باب خالد, بعديك باب سيدي قاسم, قبلة الزاوية, هنا قبلة كلية 9 أفريل, وإلى جانب الجامعة الزيتونية. هذا بالنسبة للرباط باب الجزيرة. بالنسبة للرباط باب السويقة, باب الخضرة اللي يسميه التوانس باب الخضرة, هو أصله باب الخضرة. لماذا؟ لأن تزويد مدينة تونس بالخضرة يتم عن طريق, هذا الباب الذي يربط العاصمة بسكرة, بأريانا, بالضاحية الشمالية. إذن بكل ما يستلزم مدينة تونس من خضر وفواكه. إذن باب الخضرة, باب سعدون, باب سعدون, وباب الأقواس. هذا بالنسبة للأسوار الخارجية. إذن كانوا عندنا أسوار داخلية وأسوار خارجية. هذا بالنسبة للموضوعنا. لكن هنالك شيء غريب, وهو أن زميلنا عبد الستار عمامو قام منذ تقريب 15 سنة 20 سنة بتقديم محاضرة في جمعية معالم ومواقع تحت عنوان من أسوار مدينة تونس وأبوابها السور الثالث. وحضرنا جميعا. تونس فيها 3 أسوار, قال تونس فيها 3 أسوار. كيف ذلك؟ ذكر لنا في مقدمة المحاضرة أن في المغرب وفي بعض المدن الجزائرية هنالك ما يسمى بالعساس. العساس هو حامي المدينة, ويعني بذلك هو الولي الصالح الذي توجد زاويته قرب الباب. أي باب من أبواب المدينة هنالك زاوية لولي من أولياء المدينة, وهو الحامي الروحي للمدينة. نعم. سماه السور الثالث. قال إذن قمت بالبحث في مدينة تونس, هل لنا سور ثالث, سور ثالث بعدد من الزوايا قرب الأبواب. وهذه نتيجة البحث. البحث نعم. ببحر بالنسبة للببحر. قال ببحر لا, باعتبار أن باب بحر كان يفتح على الحي الأوروبي, أي حي المسيحيين, ولا إذن لا وجود لزاوية في هذا الحي. إذن بالنسبة باب بحر الموضوع اتفصل. ثم ينتقل إلى باب سويقة. باب سويقة هذا إيش تحب أكثر؟ ما شاء الله سيدي محرز وما أدرك زاويته أو قبره أو منزله في ذلك الوقت قرب الباب. إذن هو الحامي السور الثالث. باب بنات. في باب بنات نلقاو حبر ما ندخلوا النهج الباشا, حبر ما نخرجوا من النهج الباشا نلقاو زنقة على اليمين اسمها زنقة سيدي بوسعيد. غاديك كان منزل سيدي بوسعيد الولي الصالح سيدي بوسعيد. هذا بالنسبة باب بنات. هذا بالنسبة الباب بنات. بعديك نمشيو الباب النارة. في باب النارة نلقاو وراء الباب في المدخل نتاع سوق السراجين سيدي تحفة. هذاك الولي اللي حامي باب النار. بعد باب النار نمشيو الباب الجديد. في باب جديد مازالت موجودة لليوم وراء الباب ولاصقة للباب قد قد خلوة من خلوات سيدي محرز. سيدي محرز عنده عدة خلوات في المدينة, واحدة منهم مازالت موجودة لليوم في باب جديد وراء الباب. وكذلك وراء الباب هنالك زاوية تاع سيدي عياد زالت موجودة اليوم وعندها الموردين نتاعها. ثم باب الجزيرة. باب الجزيرة كانت قبالة الباب قد قد كانت زاوية تاع سيدي البشير, وقع هدمها بعد الاستقلال عندما وقع توسيع شارع سيدي البشير. كنت تشوف قبل كيفاش كانت واليوم قريتك كيفاش ولا هذا. إذا وقع هدمها ونقل الزاوية إلى الجلاس. هذا بالنسبة لباب الزيرة. بعد باب الزيرة بالنسبة للسور الخارجي عنا باب عليوة. في باب عليوة عنا كذلك زاوية الولي الصالح سيدي بالحسن الشادلي، عرفوها اللي مقابل المعنى كتبها واقف في باب عليوة مقابل قد زاوية سيدي بالحسن. ونعرف سيدي بالحسن من أهم الأولياء الصالحين بالنسبة لمدينة تونس. ثم ننتقل إلى الباب الموالي هو باب الفلة. باب الفلة نلقاو فيه زاوية سيدي منصور. نعم. كذلك يعتبروها من أهم الزوايا بالنسبة للربض الجنوبي. ثم في النسبة الباب الجرجاني نلقاو اللي الباب بيدو يحمل اسم الولي الصالح اللي هو سيدي علي الجرجاني، والزاوية بتاعه موجودة على عين المكان. باب سيدي قاسم. سيدي قاسم هو سيدي قاسم الجليسي. إذا الزاوية بتاعه مازالت موجودة إلى اليوم إلى جانب الباب قطقم. والباب وقع هدمه وبقيت الزاوية. وبقيت الزاوية. ثم باب سيدي عبد الله، الباب وقع هدمه ولكن الزاوية مازالت موجودة قرب جامعة 9 أبريل. مازالت سيدي عبد الله الشريف. بالنسبة لباب العلوش ثم سيدي الجبالي ومعروف بالقدا في المنطقة هذيك، كيف هذوما من الأولياء اللي قادوا مشابثين بهم سكان مدينة تونس وسكان الأرباط. ولو تتغير المجموعة الاجتماعية والنوع الكل تقعد الزاوية ديما هي المقر الذي يلتجئ إليه المواطن عند ما يشعر بنوع من الضيق أو البحث ربما عن الطمأنينة النفسية. نفسية بالضبط. نعم. وهو يلتمس الإعانة عندما يذيقكم نقولوا احنا أو تنغلق أمامه السبل. باب الأقواس عن السيد الباهي زاوية موجودة لتوا مازالت يتبعها. وباب سعدون، في باب سعدون عندنا أبو سعدون بيدو اللي هو من أتباع الطريقة الشادولية، من أتباع سيدي بالحسن الشادلي. نعم. ونلقاو فيما بعد باب العسل هو سيدي يحيى، ثم باب الخضرة سيدي الحلفاوي. وباب سيدي عبد السلام معروف كيف زاوية سيدي عبد السلام وما أدراك دورها بالنسبة للتواسع. هذوما إذا بيننا سي عبد الستار عمامو أن تونس مثل الدول المغاربية تحتمي بصور ثالث وهو الأولياء الصالحين. الأولياء الصالحين. نعم. هكا أستاذ خير الدين وصلنا لنهاية لقائنا اليوم من ذاكرة الخضراء، هذا اللقاء الذي خصصناه اليوم للحديث عن أسوار مدينة تونس. شكرا لك على كل هذه المعطيات اللي قدمتها لنا أستاذ خير الدين، معطيات ضافية بخصوص هذا الموضوع. شكرا لكم أيضا المستمعين الكرام على حسن المتابعة. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله في موعد قادم، لكم أجمل تحيات إيمان سليماني من أمام الأجهزة التقنية، الأستاذ خير الدين العنابي وشيراز شوالي. تصبحون على ألف خير وإلى اللقاء. إلى اللقاء. ذاكرة الخضراء، أضواء حول أسلافنا في حذقهم للمعارف، في فكرهم الطلائع وفي فنونهم النفيسة. ذاكرة الخضراء يحكيها خير الدين العنابي.